الملاحظ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم ذكرهم للأئمة الأربعة ومذاهبهم مع مذهب أهل السنة، فما المسوغ لذلك؟ المسوغ أن غالب المذاهب الأربعة صواب، ولا بأس بالاستدلال بشيء مما قاله الأئمة، فإن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالكا يعتبرون أئمة هدى رحمهم الله تعالى، لكن المحرم هو تقليدهم، وهو ماذا؟ اتباعهم على الحق والباطل. أما أن يستفاد من استنباطاتهم ويستفاد من آرائهم فهذا أمر لا بأس به، لكن تقليدهم على الحق والباطل هو الذي محرم. وعلى كل، فالعكوف على الكتاب والسنة أنفع وأجدى لطالب العلم،